بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في تدارس الباب آفاق المستقبل من كتاب ثورة 25 من يناير للدكتور محمد عمارة، ومع الفصل الثالث وهو بعنوان الشورى الإسلامية. يقول: الشورى مصطلح إسلامي خالص وأصيل، وهو اسم من المشاورة التي تعني في اصطلاح العربية استخراج الرأي، فهي فعل إيجابي لا يقف عند حدود التطوع بالرأي، بل يزيد على التطوع إلى درجة العمل على استخراج الرأي استخراجا واستدعائه قصدا. وإذا قلنا أشار فلان على فلان بالرأي، فإن معناه في اصطلاح العربية أمره به، وليس مجرد إبراء الذمة بإلقاء الرأي فقط. والشورى في الفكر السياسي الإسلامي هي فلسفة نظام الحكم والاجتماعي والأسرة، لأنها تعني إدارة أمر الاجتماع الإنساني الخاص والعام بواسطة الائتمار المشترك والجماعي الذي هو سبيل الإنسان للمشاركة في تدبير شؤون هذا الاجتماع. فالشورى أي الائتمار المشترك هي السبيل إلى الإمارة أي القيادة والنظام والسلطة والسلطان، إمارة الإنسان في الأسرة وفي المجتمع وفي الدولة، أي في تنظيم المجتمع وحكمه صغيرا كان المجتمع أو كبيرا. ولما كان التصور الفلسفي الإسلامي لوجود الإنسان في هذه الحياة ولوظيفته ومكانته فيها ولعلاقاته بالآخرين قائما على أن حقيقة هذا الإنسان مخلوق لله عز وجل ومستخلف عنه في عمارة الكون، كانت مكانة الإنسان في العمران هي مكانة الخليفة عن الله. في الواقع مهم جدا، دايما البعض بيحاول يعرض المناهج بالذات المناهج الاجتماعية بصورة مختزلة عن بعدها العقائدي والفلسفي. كان الفلاسفة قديما، الفلاسفة في الحضارات الشرقية القديمة، فلاسفة اليونان والرومان، يبحثون عن حل معضلة الإنسان والكون، الإنسان من أين جاء ولماذا جاء وإلى أين يسير، وماذا مصيره بعد الموت، والكون وكيف يديره، كيف يدير نظام المجتمع، كيف يدير نظام الأسرة ونحو ذلك. هناك فلسفة تقول، هي الفلسفة السائدة الآن في الغرب، هي فلسفة الأنسنة كما سيأتي الكلام عليه، أي أن الإنسان هو سيد هذا الكون مستقلا عن الله عز وجل. إما لأن هذه الفلسفة أغلقت باب الأسئلة الأولية من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين نصل، وبدأت تقول للناس أي محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة خوض في الميتافيزيقا أي ما وراء الطبيعة، ويستحيل الوصول إلى إجابة، فلا تشغل نفسك بالإجابة على ما قبل الحياة ولا ما بعدها. هذه فلسفة. هل هناك خالق؟ البعض يجيب إجابات من باب التشكك، ونكلم الغربيين، البعض بيظن أن الحضارة الغربية المعاصرة يمكن من حيث الديانة تصنيفها أنها ديانة نصرانية. لا، الديانة النصرانية عندهم تمثل بعد حضاري فقط، تراث، خلفية ثقافية، زي ما هم دلوقتي بيقولوا لنا ايه الثقافه الفرعونيه، وانا هنرجع في لما تيجي تقول لهم يعني ازاي ثقافه فرعونيه وقد اكرمنا الله بالاسلام، يقول لك هو انا طلبت منك ترجع تعبد اله الشمس، لكن هو دي الخلفيه الثقافيه، فهو الدين عندهم كده، لكن هو معظمهم يقول لا يوجد خالق، او يقول يوجد خالق ومن المستحيل ان اتعرف عليه، او يوجد خالق خلق الكون ثم ترك، وما بعد الموت يقول لا ادري. وبالتالي بيترتب على كده تعريف النفع، قال لك النفع هو اللذة، دي النظرية الليبرالية، هنقول دي مناهج متكاملة فلسفية متكاملة لرؤية للإنسان والكون من حوله، ما تعزلهاش، تاخد حتة منها تظل محتفظة ببصمات العقيدة الموجودة فيها، وتجي تركبها على العقيدة الإسلامية ما تركبش. وليه السؤال انت تعمل كده اصلا ليه، مدام انت عندك هنا منهج متكامل وهنا منهج متكامل، فهو هناك وصل الى لا تسأل عما قبل الحياة ولا عما بعدها، استمتع بحياتك، فالمنفعة هي اللذة، قال لك يبقى انت الحاجة التي تديك لذة اعلى هي دي الافضل. بس ما طب الناس عايشة مع بعض، وممكن ما يعني ينفع احد يضر الاخر، فقالوا لابد من تنظيم ما، وبيفشلوا في ايجاده في الاخر، تنظيم ما للثروه، تنظيم ما للعيش في المجتمع، لان في الاخر هو قال لكل انسان استمتع بكل لحظه في حياتك، لان انت ما تعرفش ايه اللي جاي بعد كده، وما فيش امل انك تحصن نفسك منه. ده اللي ينزعجه جدا لما نتكلم على الإيمان باليوم الآخر، ينزعجه جدا لما نتكلم على الإيمان بالله، فهي فلسفات أو مناهج يرتبط بعضها ببعض. المنهج الإسلامي قائم على أن الإنسان عبد لله، وقائم على أن الإله لم يترك خلقه سدى ولا هملا، وعلى أن الإله أرسل الرسل وأنزل الكتب، وعلى أننا نستطيع أن نقيم الحجة والبينة على أن القرآن من عند الله، ونستطيع أن نقيم الحجة والبينة على أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، ومن ثم فهذا العبد بعدة اعتبارات، كل الطرق تؤدي إلى أن يطيع الشرع. لو قلت علاقة العبد مع السيد فلا بد أن يطيع، ولو قلت الجاهل مع العليم الخبير الحكيم لقلت أنه ينبغي أن يطيع، فكل معطيات العقيدة الإسلامية تؤدي إلى وجوب اتباع الشريعة الإسلامية، وهذه الشريعة كما ذكرنا مرارا بتذكر إطار عام، ولكن تجد مواقف في الأسرة أو المجتمع أو الدولة تحتاج إلى اجتهاد مكمل ومتمم وموافق وملائم لأحكام الشريعة الإسلامية، وليس مناقض، اجتهاد متمم يراعي الأحكام الشرعية، ثم ما استجد نشوفه موافق ولا مش. البعض يقول لك تجديد الاجتهاد يعني تقوم تقول يبقى ما فيش ربا، تجديد الاجتهاد يبقى تقول لا، يبقى هذا اسمه تمرد على شرع الله تبارك وتعالى، لكن الاجتهاد معناه الاجتهاد فيما لا نص فيه، الاجتهاد في استكمال او في الاختيار بين المباحات. الان كما ورد في مواطن سياتي ذكره، فلا بد حينئذ الانسان بياخذ في حياته قرارات، في كل لحظه بياخذ قرار، في كل لحظاته بياخد قرارات مختلفة. المنهج الذي شرعه الإسلام لاتخاذ هذه القرارات هي الشورى، يبقى إذن الشورى منهج لإدارة المجتمعات، شورى منهج إسلامي لإدارة المجتمعات مهما كانت صغيرة، أصغر مجتمع يبقوا اتنين، يقال لهما تطاوعا ولا تختلف. طب لو زادوا عن اثنين احتاج الأمر إلى إمارة لا تنفي وجود الشورى، ولكن إمارة تنظم إجراء عملية الشورى وتحسب مواطن الخلاف وتأخذ القرار، فلا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. شوف بقى الكلام اللي الغرب مش عارف يقوله لغاية النهاردة، ومسألة الحاجة إلى الدولة تنشأ إمتى؟ لما العدد يكبر ولا يصغر؟ احنا الشرع واضح جدا أن الحاجة إلى الشورى تلزم الاثنين فصاعدا، وان هم لو اثنين بس ينفع يعملوها بلا إمارة. يبقى يتقال تطاوع ولا يبقى لو ثلاثة، والشرع كيف سد منافذ الخلاف؟ لا، لو ثلاثة لازم أمير. ليه؟ عشان يبقى هو اللي بيجرى عملية الشورى وهو اللي بيحسم مواطن النزاع، أما اثنين فيتطاوع ولا يختلف. بيبقى أن الإنسان خليفة عن الله، يعني قد لا تكون دقيقة، ولكن هو شرحها بعد كده شرح الذي يرفع الخلاف. يعني الإنسان قول الله عز وجل للملائكة عند خلق آدم إني جاعل في الأرض خليفة، ذهب بعض المفسرين إلى أنه خليفة لله في الأرض، وذهب البعض الآخر إلى أنه جاعل إنسان له نسل، وهذا النسل له نسل، فأي جاعل يعني جنس البشر خلائف يخلف بعضهم بعضا، وهذا هو الصحيح، لأن لا يصح أن يقال أن الإنسان خليفة الله في الأرض، إنما يقال أن الله استخلفه على الأرض أو أمره فيها بأوامر. على أين يقول خلاص شرح المسألة؟ فهو ليس سيد الكون حتى تكون حريته مطلقة دون حدود. دي مين بقى يقول كده؟ العلمانيين عموما والليبراليين خصوصا يقولوا، بعضهم يقول ما فيش إله، بعضهم يقولوا إله ترك خلق الكون ثم تركه. المهم هم متفقين، زي الإنسان السافل اللي كان بيقول إيه وهو ربنا ماله مال السياسة، أعوذ بالله، كلمة في غاية القبح. ده أنا ممكن أحترم وأصبر على اللي بيقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، أقول محتاج إيه، شبهة محتاجة تزال، لكن تعبير عن هذا المعنى بهذا الأسلوب في يعني جرأة على لا ترك تعالى. يعني هو الإنسان اللي بيقول كده طبيب، ينفع لو قال لابنه أي حاجة، مثلا ابنه في الهندسة بيدرس، ابنه في المدرسة هندسة، يجي يقول له اعمل كذا أو خلي كذا، يقول له أنت مالك مال الهندسة؟ أو ابنه يجي يقول له أنا عايز حد يديني درس في الهندسة مثلا، فيقول له عشان أنت مالكش في الهندسة شوف لحد يديني، هيقبلها؟ هيقبل سوء الأدب؟ والله ممكن يقبلوها يعني، بس ده سوء أدب عندنا نحن المسلمين، ونحن بل حتى نحن المصريين سوء أدب أن الصغير يعبر عن هذه الحقائق، لو افترضنا أنها حقائق، أنه يعبر عنها بهذا الأسلوب الفج. فما باله يتكلم عن الله تبارك وتعالى، يتكلم عن شيء هو جاهل به أصلا. لكن بقول لو إن واحد قال أنا شايف انه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، مع ان هذه الكلمة في غاية البعد عن الشرع، لكن بنقول هو عبر عنها بتعبير مؤدب، ده اللي هو بيعتقده. نناقشه، طب تعالى نقرأ القرآن نشوف الاحكام اللي فيه بتتكلم على العبادات بس، اتكلم على المعاملات. لكن ما لاقي واحد بيقول وربنا ماله ومال كذا، ما ينفعش تتكلم معاه. ده يعني انسان نقول له لا، يعني انت اذا كان هل هم يقبلوها على نفسهم ما بيقبلوها؟ ولما انت تيجي تقرب لواحد منهم يقولوا الاقصاء وكذا وكذا، طب ما انت يعني كيف تتكلم عن رسول الله تعالى بهذا الاسلوب بغض النظر عن المعنى نفسه حتى صحيح ولا فاسد ولا عذب. فهم يعني لابد هنا لما اجي اتكلم ما نفصلش العقيدة عن بقية النظرة في العلمانية. منهج متكامل، نظرة للكون والحياة والإنسان. الإسلام طبعا بلا شك هو كذلك. ففي الإسلام الإنسان حريته ليست مطلقة، لأنه ليس هو سيد الكون، السيد هو الله، ولكنه هو المخلوق العاقل الذي أمره الله وذلل الكون له. فإذا له مساحة في التفكير ومساحة في فهم أوامر الله وطريقة تطبيقها. فالإنسان في العقيدة الإسلامية أو ما سماها الدكتور عمارة الفلسفة الإسلامية ليس سيد الكون حتى تكون حريته مطلقة دون حدود، وشواره وأتماره وإماراته وسلطته دون ضوابط وأطر. وفي ذات الوقت فإن خلافته عن الله سبحانه تعني وتقتضي أن تكون له سلطة وإرادة وحرية وشورى وإمارة تمكنه من النهوض بتكليف العمران لهذا الوجود. فهو لهذا ليس الكائن المجبر المسير المهمش بإطلاق. دايما أصحاب العلمانيين في كل قضايا التي كانت موسومة في الفلسفات القديمة بالإلهيات قالوا ما لناش دعوة بيها، اعتقد فيها ما شئت، في خالق ما فيش خالق، الخالق له صفاته لا ملوش. القضية المهمة جدا عندهم انهم ما ينفوا الحاجة الوحيدة اللي من الفلسفات القديمة مصنفة تحت باب الإلهيات بيحرصوا على دراستها، مسألة الجبر، التأكيد على نفي الايه الجبر. ليه؟ ما هو ده اللي زلهم الكنيسة، زلتهم بيه الكنيسة، قالت لهم ان الاحبار والرهبان في مجامعهم تحل فيهم روح القدس وبالتالي الوحي معاهم. طيب ادي ديكتاتورية الكنيسة. طب والامراء؟ قال لهم حيث ان الله اختارهم او مكنهم من الامارة او غير ذلك فالله قد اختارهم، فمن عارضهم فهو يعارض ارادة الرب. ده مذهب الايه الجبرية. وبالتالي تلاقي الفلسفات الغربية الحديثة دايما تنص اللي يهمها ان العقيدة الجبرية عقيدة فاسدة، لكن هو بيروح الى اقصى الدرجة التانية في مسألة الايه القدر، وان الانسان هو سيد الكون، وهو ده قد يكون احد المسألة. طبعا في العقيدة الإسلامية أن وجود القدر المبغوض لا ينفي اعتقاد أنه وقع بقدر الله، أن يدافع بالسنن الكونية وبالسنن الشرعية. يقول والدكتور هنا بيبرز العبارة ديت إنه في المكانة الوسطى الإنسان ليس سيد الكون وليس العبد المجرد من الحرية والإرادة والاستقلال والمسؤولية، وإنما هو الخليفة عن سيد الكون، وله في إطار عقد وعهد الاستخلاف السلطات التي تمكنه من النهوض بمهام هذا الاستخلاف. وانطلاقا من هذه الفلسفة الإسلامية في مكانة الإنسان في هذا الوجود، يتميز المذهب الإسلامي في إطار الشورى، فبنود عقد وعهد الاستخلاف الإلهي التي هي قضاء الله الحتمي في كونه، وكذلك أحكامه التي جعلها إطارا حاكما لحرية الإنسان وسلطانه، هي الوضع الإلهي الذي تظهر فيه عبودية المخلوق للخالق، وقضاء الله الذي لا شورى فيه ولا اختيار ولا خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول هذا: وفيما يتعلق بهذا الإطار الحاكم، نحن أمام سيادة الله وحاكميته المتمثلة في قضائه الحتمي والشريعة الممثلة لبنود عقد وعهد الاستخلاف على الخليفة الإنسان أن يجعلها الإطار الحاكم لحريته وشواره ولسلطته وإمارته ولحركته أثناء قيامه بالوكالة والنيابة والاستخلاف. وإذا كان الإنسان قد اختار دون سائر المخلوقات حمل أمانة الخلافة في عمران هذه الأرض، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإن الله عز وجل إعانة منه للإنسان على أداء هذه الأمانة قد ميزه بالاختيار والحرية، ودعاه إلى أن يمارس حاكمية إنسانية وسلطة بشرية هي مرادة لله عز وجل ومفوضة منه للإنسان كجزء من استخلافه لهذا الإنسان. وبعبارة ابن حزم الأندلسي فإنه قال: فإن من حكم الله أن يجعل الحكم لغير الله. من حكم الله أن يجعل الحكم، هنا بمعنى إيه؟ القضاء بين الناس. كيف يحصل القضاء؟ حكم الله الذي أنزله في كتابه، تطبيقه على الوقائع يحتاج إيه؟ قاضي، أو الاجتهاد في مواطن الاجتهاد أيضا يمكن أن يحمل عليه هذه العبارة. لكن هي العبارة كانت واردة في سياق الكلام على هل حكم البشر، كون البشر يبقى قاضي ينافي الحاكمية؟ لا ينافي، لأن الله قال إيه؟ يحكم به ذو عدل منكم. أي أن جعل أن جعل للإنسان حاكمية السلطة التي ينفذ بها حاكمية شريعة الله لينهض بالأمانة التي فوضها الله إليه. وإذا كان الانفراد بالرأي والسلطة في أي ميدان من ميادين الرأي والسلطة هو المقدمة للاستبداد والاستفراد والطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وهي سنة قرآنية صدق عليها تاريخ الإنسان والنظم والحضارات. فإن المنقذ للإنسان والعمران البشري من هذا الطغيان هو نظام الشورى الإسلامي الذي يكفل للإنسان مطلق الإنسان المشاركة في تدبير شؤون العمران صغيرها وكبيرها، فتنجو دنيا من الطغيان، وذلك دون أن يطغى هذا الإنسان على التدبير الإلهي المتمثل في الشريعة الإلهية والتي هي الأخرى مقوم من مقومات العدل في هذا العمران. ولهذه الحقيقة من حقائق مكانة الشورى جعلها الإسلام فريضة إلهية وليست مجرد حق من حقوق الإنسان، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يتنازل عنها حتى بالرضا والاختيار إن هو أراد. يبقى هنا ودي مسألة مختلفين فيها في الديمقراطيات المعاصرة، ودايما بنحب ننبه الديمقراطية الغربية التي يريدون أن نتصور أنها انتهى المطاف إليها في كل شيء، فيها حاجات كثيرة مش محسومة. يعني حق المشاركة في إدلاء بالصوت في الانتخابات حق للمواطن ولا واجب عليه؟ القانون المصري كان بيعتبر أنه واجب عليه، عشان كده في غرامة للي ما يروحش، لكن طبعا الغرامة كانتش بتطبق لأنه مش عايزين حد يروح، ولأن ده كان درجة من التشدد في الديمقراطية. يعني احنا النظام القانون المصري كان من أشد القوانين تشددا في باب الديمقراطية، لأن الدول الديمقراطية العريقة ما زالت حتى الآن ترى المشاركة في الانتخابات حق وليس واجب. حق لك انت عايزه مش عايزه، انت حر اسقطت حقك، ولكن طبعا مش حد هيعمل مكانك. يعني هم عندهم في الديمقراطيات العريقة اللي راح يبقى صوته له اعتباره، اللي ما راحش يبقى هو مش عايز يبقى له صوت. يعني اذا كان في 1000 واحد من حقهم انتخبوا وفي 100 راحوا، 60 منهم اختار واحد معين، يقول النتيجة 60%، مش 6%، مش 60 من 1000. يبقى التسعمية اللي ما راحوش خلوا نفسهم في المجتمع ايه صفر، فخلى المية اللي راحوا 60 منهم قالوا نعم واربعين قالوا لا، او 60 قالوا فلان واربعين قالوا فلان. دي الفلسفة اللي بتقوم عليها معظم الديمقراطيات المعاصرة، اللي هي بتقول ان الاشتراك في الانتخابات حق للمواطن، انت تركه هو حر. اللي في ديمقراطيات بتقول لا، المشاركة واجب، وبالتالي اذا لم يذهب يستحق عقاب قانوني، كما ذكرنا النظام المصري كان يعني بيرى دي الغرامة الوحيدة تقريبا اللي كانت الدولة بتتقاعس في تطبيقها. يعني لا يعرف النظام المصري غرامة، ومع انها غرامة ما يسعوش في تحصيلها. وطبعا في غرامات تانية لو ما دفعتش تلاقي نفسك ممنوع من السفر، وممنوع من استخراج شهادة ميلاد، وممنوع من استخراج رخصة عربية، وممنوع من اي حاجة لغاية ما تدفع الغرامة. لكن هي غرامة التأخير على الانتخابات كانت الوحيدة اللي هي غرامة الحكومة زهدة فيها جدا، يعني لأسباب يعني لا تخفى على فطنة السامع. هم عندهم في الديمقراطيات أزمة لسه محلوهاش، أو يعني في رأيين والرأيين بيتنازعوهم بشكل كبير، ما حدش يقدر يزعم من رؤيته هي الرؤية المطابقة تماما للديمقراطية. هل الإدلاء بالصوت حق فقط فاللي ما راحش ما يستاهلش عقوبة، ولا واجب فاللي ما راحش يستاهل عقوبة؟ احنا بنقولهم كل المسائل اللي هم مختلفين فيها محلولة في الشرع ومحسومة، يعني فمحسوم في الشرع ان الشورى واجب وليس حق، بمعنى لا يصح ان اكون شايف امر ومع ذلك ما هيش انتخابات. يعني نظام الشورى بتكلم بالموقف، مفيش نيابية، في اقرب للديمقراطية المباشرة، اللي هم معترفين ان الديمقراطية المباشرة هي الاصل، لكن اضطر يعدلوا عنها الى الديمقراطية النيابية. والامر اللي صعوبة تطبيق الديمقراطية المباشرة يعني يستشير الشعب كله. والامر الثاني انها ابعد عن الاحزاب، وقلنا دايما الاحزاب المعارضة، وجود حزب يصنف انه حزب معارض يساوي حرصه على عرقلة اداء الحكومة او افتعال مشاكل معاها، وده اللي شايفينه في الدول الديمقراطية سواء العالم الثالث او الدول الديمقراطية العريقة، دايما احزاب المعارضة. يعني على سبيل المثال اوباما لقى موضوع جوانتانامو ده موضوع يعني منفر جدا، مخالف لحقوق الانسان، مخالف للي امريكا بتدعيه الى غير ذلك. فالراجل وهو بيقدم نفسه للناخب الامريكي وبيقدم نفسه للعالم قال انا هلغي جوانتانامو. هل هو تشاور مع بتوع الامن القومي الامريكي ان يعني ما مدى قدرته على الغاء؟ لا والله، هو كناخب او كمرشح معارض انذاك اهل الامر من باب دغدغه العواطف. وبعدين عيب الديمقراطيه النيابيه ان في لحظه معينه بيتم فيها الاختيار وتروح بقى 4-5 سنين عبل ما تيجي تاني تتكلم. فالراجل قال انا هلغي جوانتانامو، طب ما لغاهوش والله بعد ال4 سنين ما تبقاش تنتخبه تاني. لو انت كنت انتخبته عشان دي، التاني اللي قال هينتخبه عشان هيخفف الضرائب، والله يخففها خلاص ينتخبه تاني. طب هو يقعد 4-5 سنين انا انتخبته بناء على برنامج معين، بعدين يطبق غيره وما اعرفش اسحب منه الثقه. في دول بتعمل اجراءات معينه ودول ما بتعملش، ما علينا. القضية احنا بنقول الشورى الاسلامية بتحل كل المشاكل دي، لان انا عندي المعارضة فيها بالموقف. يعني موقف بلاقيه محتاج نصيحة، يجب على الجميع ان ينصح، فيما عدا ذلك الدولة ماشية منسجمة كما لو كانت ايه نظام. يبقى هي ده الحل الوسط بين نظام الحزب الواحد وبين نظام التعددية الحزبية، لا التعددية الآرائية اللي في المواقف. ف في نفس الوقت من ضمن الحاجات اللي نظام الشورى حللها تلقائية أنها واجب وليست مجرد حق. طبعا دكتور عمارة رجل ذو نظرة فلسفية، وبالتالي هو كان بارع جدا رغم أن الكتيب مختصر في أنه يكتشف مواطن الإيه؟ الفرق، والمواطن دي بالنسبة له كراجل معتني بالفلسفة بتبقى باينة جدا. لكن الكتاب فعلا محتاج شرح، الكتاب محتاج شرح ليه هو توقف عند ان الشورى واجب وليست مجرد ايه حق، لانه هو عارف الديمقراطيين بيتعاركوا مع بعض عركة كبيرة جدا في موضوع يعتبروا الديمقراطية حق ولا يعتبروها واجب، او يعتبروا المشاركة فيها حق ولا واجب. يقول: ولهذه الحقيقة من حقائق مكانة الشورى جعل الإسلام فريضة إلهية وليست مجرد حق من حقوق الإنسان، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يتنازل عنها حتى بالرضا والاختيار إن هو أراد، كما عمم الإسلام ميادينها لتشمل سائر ميادين الحياة الإنسانية العام منها والخاص، من الأسرة إلى المؤسسة إلى المجتمع إلى الدولة إلى الاجتماع الإنساني ونظامه الدولي وعلاقاته الدولية. فهي ليست شأنا من شؤون النظام السياسي للدولة لا تتعدى. ففي مجتمع الأسرة يعتمد الإسلام الشورى فلسفة للتراضي والمشاركة في تدبير شؤون الأسرة لتتأسس عليها المودة والتراضي والانتظام، كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وفي شؤون الدولة يفرض الإسلام ويوجب أن تكون الشورى شورى الجماعة، هي الفلسفة والآلية لتدبير الأمور سواء كان ذلك في داخل مؤسسات الدولة أو في العلاقة بين هذه المؤسسات وبين جمهور الأمة. ففي غرض مؤسسات الدولة لشؤونها يلفت القرآن الكريم أنذارنا إلى معنى عظيم، عندما لا يرد في القرآن الكريم مصطلح ولي الأمر بصيغة المفرد التي تدل على الانفراد والاستفراد، وإنما يرد هذا المصطلح فقط بصيغة الجمع أولي الأمر، إشارة إلى الجماعية وتزكية المشاركة والشورى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كما يحرص القرآن الكريم على التنبيه على أن يكون أولو الأمر من الأمة حتى تكون السلطة نابعة من الأمة وليست مفروضة عليها من خارجها، لا حتى لكأنه يشير إلى مبدأ السيادة الوطنية والقومية والحضارية للأمم والشعوب والمجتمعات. وأما في العلاقة بين الدولة وبين جمهور الأمة فإن القرآن يجعل الشورى والمشاركة في صنع القرار فريضة إلهية، حتى لو كانت الدولة يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبيه بالأعلى على الأدنى، إذا كان الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يعصمه الله حتى في قراراته، ولكن لأنه أراد الله تبارك وتعالى من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤدي واجب البلاغ كرسول وأن يعلم الأمة القيادة كقائد والقضاء كقاض، وفي هذا يقول: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر. فإذا كقاضي يمكن أن هو يخطئ تقدير المسألة، مش ممكن يخطئ الحكم، بمعنى ممكن يجي اتنين يختصموا فواحد يقيم بينة زائفة تبدو للبشر ذلك ولم يشاء الله تبارك وتعالى أن يجعل الوحي دائما معه، لأنه لو الوحي معه مش هنتعلم منه إزاي القضاء، هنقول ده كان بالوحي. الوحي بيجي يقول له ده سارق، خلاص يبقى سارق، وده زاني يبقى زاني. ولكن السلام كان يقضي كبشر، كبشر يطبق الحكم الشرعي، لكن عندما ينظر في وقائع القضية ويبحث عن الشهود ويسمع للطرفين وإلى غير ذلك، فهذا كان السلام يعلمه للأمة كقاض وكقائد أو حاكم أو إمام، كان يقود كأي حاكم أو إمام، يعني يجتهد برأيه ويستشير رعيته حتى يأخذ القرار. فقال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فالعزم أي تنفيذ القرار هو ثمرة للشورى، أي المرحلة التالية لاشتراك الناس في إنضاج الرأي وصناعة القرار. هذا القرار الشوري الذي يضعه ولاة الأمر بالعزم في الممارسة والتنفيذ، وهذا المعنى هو الذي جعل مفسر القرآن يقولون في تفسيرهم لهذه الآية نقلا عن المفسر الكبير ابن عطية: إن الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، وهذا مما لا خلاف فيه. فالشورى من قواعد الشريعة ومن عزائم الأحكام، وأما أهلها فالأمة، لأنها فريضة على الأمة ينهض بها كفريضة كفائية، أهل الكفاءة بحسب موضوعاتها وما يدينها. من الحاجات من الأمة إحنا ورثنا شورى ما تعرفش حاجة اسمها مجلس نيابي، تعرف حاجة اسمها مجلس علماء، وتعرف حاجة اسمها تجار وصناع وأطباء، مش تيجي انت تحدد مجلس بعدد محدد من الأعضاء لا يراعى التوازن في تخصصاتهم. ليه؟ لأنه هيجوا بانتخابات، فممكن تلاقي مجلس في عدد كبير من تخصص، ممكن تلاقي ما فيهوش، في تخصص ما مش موجود، ويبقى هم دول اللي ملزمين رأيهم للإمام. الإمام ملزم بالشورى بصفة عامة، والشورى من الناحية الشرعية من ناحية ان الامور مستقيمة على الشرع بيستشار فيها اهل العلم بدين الله، واما الجوانب الدنيوية فيستشار في كل مسألة اهل الخبرة فيها. اظن ده منطقي جدا، وهو بالتالي بنقول ان الديمقراطية المعاصرة ديمقراطية آلياتها مليئة بالمشاكل، ولكن اذا كان هذا هو الذي نظام الدولة قائم فعلى الأقل ينبغي ألا يخالفوا الشريعة الإسلامية، يبقى نقعد بقى يعني نحاول أن نتلافى هذه العيوب، بمعنى أن ينصح النواب من باب الديانة أن هم يستشيروا أهل الخبر قبل ما يكون رأيه، أو يتركوا المسألة إلى لجان متخصصة داخل المجلس ويعتمدوا ما توصي به. هم بيحلوها، الديمقراطية المعاصرة بتحلها بإيه؟ بأنها تعمل لجان متخصصة داخل المجلس، لكنه مقيد في اختياراته بأعضاء المجلس، ثم أن توصيات اللجان المتخصصة توصيات غير ملزمة. يبقى لجنة الطاقة مثلا في المجلس تقول نعمل طاقة نووية، نعمل طاقة كهربية من الطاقة النووية، والنواب عشان الشعب بيقول لهم مش عايزين وجع دماغ وحاسبه لا ينفجر، يقوم ايه يغفلوا هذا ويصوتوا بلا، والعكس بالعكس وهكذا. يبقى القضية يجي ان لجنة التعليم تقول مش الجامعات الخاصة في بيئة كالمجتمع المصري فيها خطورة، هيبقى نوع من أنواع شراء الشهادات. وبعدين نيجي ساعة التصويت عشان العاملين الجامعات الخاصة دول كل واحد منهم عنده 5-6 أعضاء في مجلس الشعب شغالين عنده بصورة أو بأخرى في مشاريعه الأخرى. نلاقي ساعة التصويت نعم للجامعات الخاصة، يبقى المجالس المتخصصة دي في نهاية رأيها استشاري. طبعا احنا كنا بنقول في آليات الشورى الإسلامية ان يبقى العلماء لمعرفة الضوابط الشرعية ولجان متخصصة فقط في المسألة المعروضة، هم دول اللي لهم رأي والباقي مالوش. أظن ده أقرب للعقل والمنطق وللإنجاز، ولكن هذا هو يعني واقعنا. يعني هو هنا بيشرح في الشورى، وكما ذكرنا هو بيشرح الشورى الإسلامية، وكلامه في الأعم الأغلب كلام دقيق في وصف الشورى كأساسها العقدي أو لو بسميه الأساس الفلسفي اللي قامت عليه وآلياتها التي طبقتها بها الأمة. وبعد كده هيشرح الديمقراطية في الفصل اللي بعده، ويقول الشورى أفضل بكتير من الديمقراطية، ولكن هم مش سايبيننا نعمل الشورى الإسلامية، والخيار بين ديمقراطية وديكتاتورية، يبقى الديمقراطية ايه افضل. واحنا بنقول لا، ما طب ما نعمل ديمقراطية مقيدة بالشريعة عشان ننزع من الديمقراطية اسوأ ما فيه. يعني يمكن مسألة استشارة مجلس كامل نقول بإذن الله لن نعدم ان يكون فيهم كل التخصصات، ما دي احد العيوب. وإذا تم الاختيار بعناية فنتمنى أن الأعضاء اللي مش قادر يفهم مسألة على الأقل يعتمد رأي اللجنة اللي جانت المتخصصة، ما يحاولش يفتي على الفاضي أو ينسحب أو يمتنع من التصويت. يعني بقيت مشاكل الديمقراطية قابلة للإيه؟ للعلاج أو الترميم بصورة أو بأخرى. لكن المشكلة الرئيسية في الديمقراطية لو أنها نصت على حق التشريع المطلق للشعب ثم لنوابه بعد اعتماد الديمقراطية النيابية، انا بنقول لا، يقولوا لنا ديمقراطية مع وجود دستور يقيد سلطة المجلس التشريعي الا يشرع ما يخالف الشريعة. على اين يقول وأما أهلها فالأمة لأنها فريضة على الأمة، ينهض بها كفريضة كفائية أهل الكفاءة بحسب موضوعاتها وميادينها. ولذلك جاء في عبارة المفسرين لآياتها الإشارة إلى أهل العلم وأهل الدين، وليس فقط أهل الدين، وأيضا ليس فقط أهل العلم دون أهل الدين. وكون النهوض بفريضة الشورى من الفروض الكفائية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، يجعلها أهم وأكد من الفرائض الفردية، لأن الإثم في التخلف عن أداء الفريضة الفردية يقف عند الفرد وحده، بينما الإثم في التخلف عن إقامة الفريضة الكفائية يلحق الأمة بأسرها. يعني هو هنا لعله بالغ شوية في أهمية الفروض الكفائية، مرجحا إياها على الفروض الإيه؟ العينية. ولكن يكفي أن الشرع افترض جعل الشورى فريضة وجعلها واجب لا حق، ودي مسألة معظم الديمقراطيات المعاصرة ما زالت لا تراه كذلك، أو على الأقل في خلاف. ليه؟ أنه خايف يقول دي واجب يبقى معنى كده فرض على الإنسان، لأن هم مغالين جدا في الحرية الفردية، فهم يخافوا أنه يبقى فرض على الإنسان، يعني تعدى سلطة حدوده في محاولة إلزام الناس بما يتعارض مع حرياته. يقول ويؤكد هذه الحقيقة، حقيقة توجه التكليف الإسلامي بالشورى للأمة جميعا، أنها قد جاءت أي الشورى في القرآن الكريم صفة من صفات الأمة المؤمنة، وليست وقفا على فريق دون فريق. قال والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. في إجماع من المفسرين على أن يعني هذه الصفات الحسنة تنطبق أصالة على الخلافة الراشدة، وتنطبق تبعا على من تمثل بها في العصور التي بعدها. وبالتالي بعض خصوم الأمة ممن هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا يقولوا الإسلام لم يطبق منذ الدولة الأموية، طبق في الخلافة الراشدة فقط، مستثمرين بعض الأخطاء اللي احنا ممكن نشوفها كبيرة من باب تعظيم حرمات الله، لكن لما تيجي تقول في الجملة فضل الشريعة والمجتمع محكوم بالشريعة إلى أن جاءت الثورة الفرنسية، وإلى أن بدأ الغرب يغزو المسلمين ثقافيا قبل أن يغزوهم عسكريا. فإذا الأخطاء كبيرة ولا صغيرة تختلف طريقة النظر واللي بيقول كده عايز يوصل ليه. لكن بعض الخبثاء لا، ما هو بيقول لك ايه الاسلام طبق الخلافة الراشدة 29 سنة ويضم لهم سنتين عمر بن عبد العزيز يبقى 31 سنة والاسلام طبق، فبرضه كتير. يعني بمعنى اذا كان هو عايز يقول هذا دليل ان الاسلام غير قابل للتطبيق، فحتى لو تجارينا معاه جدلا وقلنا له هو لم يطبق الا في عصر الخلافة الراشدة فهي فترة كبيرة ايضا تدل على ان هذه المعالم وهذا الاطار لحكم المجتمع ليس اطارا نظريا كما يظنون. فالبعض حب ان هو يعني ينسف من بدري شوية فبدأ يطعن في حكم عثمان رضي الله عنه. والعجيب ان يكون عثمان رضي الله عنه يفضل القتل على ماذا؟ على ان يقوم صغار الصحابة وعلماؤهم بالدفاع عنه في المدينة. يعني كانت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها حامية تحميه، لانها في قلب العالم الاسلامي وجيوش المسلمين في كل جانب، حتى اتى الخوارج، حتى اتى الطابور الخامس بالمصطلح المعاصر، مدفوعين بالدول بأعداء الإسلام، الدول التي تمثل عداء للإسلام، كأن التاريخ يعيد نفسه. وخرجوا على عثمان رضي الله عنه، وكان عثمان ليس في المدينة إلا من تفرغ لطلب العلم، فضن بهم عثمان رضي الله عنه، جاد بدمه رضي الله عنه، جاد بدمه فداء لدماء أبناء إخواني شباب الصحابة رضي الله عنهم وعلمائهم. ولو إن أي حاكم بيتعرض لأي ضرر بيطيح بالأخضر واليابس، ولكن إن يبقى حاكم وأمامه فرصة وله في عنق الناس بيعة ويقولوا له ندافع عنك يقول لا إلى أن يقتل. وبعدين ده أنا لا ما أظنش ان مؤرخ انجليزي ولا فرنساوي ولا امريكي يملك امام هذا المشهد المهيب انه ينتقد عثمان رضي الله عنه. اما اي واحد من جلدتنا يتكلم بلساننا ليعتبر ان عثمان خليفة ضعيف وانه بداية حكمه هي يبقى هو بس عايز يقلص فترة اللي هم بيعترفوا فيها ان الشريعة طبقت، اقل شوية كمان عشان يبقى الشريعة دي كلام ايه نظري، يقوم وصل الشريعة انه كلام نظري من عدة جهات، يجي شوية يقول لك اصل الشريعة نص والنص حمال اوجه. سبحان الله، ما هذا الافتراء؟ يعني القرآن العربي المبين هتخليه حمال اوجه للدرجة اللي هو خلاص ما ينفعش تفهم فيها معنى؟ يعني ما هو لازم النص أداة للاتصال، يخاطبك الله تبارك وتعالى بهذا النص لابد يكون له معاني، وهذه المعاني لابد تكون قابلة للتطبيق. ووجود بعض التفاصيل أراد الله تبارك وتعالى أن تكون متشابهة، لا يمكن أبدا أنه معها نقول ده القرآن والسنة كلهم حمال أوجه، يعني امشي براحتك وجيب مناهج براحتك وبعدين انسبها الى الشرع كما شئت. هذا من الخلل. السكة التانية يقول لك ايه هو كان طبق يعني لم يطبق، وهذا كذب، لان احنا بنقول هو طبق 14 قرن من الزمان، والانحرافات التي وجدت ده احنا لو خدنا اسوأ عصر في التطبيق هنلاقيه يعني قريب من ازهى عصور الديمقراطية. طبعا مش في مصر، لان ازهى عصور الديمقراطية في مصر كان حاجة عجيبة جدا، ومعظم هؤلاء كانوا ساكتين او مرددين انه ازهى عصور الديمقراطية، او بيعارض من باب ايه لا ما توسعوهاش قوي كده، يعني ما تقولوش ازهى عصور الديمقراطية. صحيح الديمقراطية وفي حريات وبدأ يبقى في صحف، وكل دول كل اللي بيتكلموا دول لا نظن ان حد منهم يعني كان فيها عامل فيها المعارض الى طول الخط. يعني يحيى الجمل كان هو رجل الحكومة من ايام عبد الناصر والسادات ومبارك، واخر سنتين بس عمل نفسه معارض، كان بيقول سيدي الرئيس، ده الخطاب اللي هو تحول به الى معارض، سيدي الرئيس انت خدمت بلادك وازديت لها خدمات جليلة سلما وحربا، وانا الان الى ان تستريح. هو دي ده معارضة يحيى الجمل، عشان بس ولو مسكت واحد واحد منهم اللي كان شغال في كل الكتاب العلمانيين، شد الكتاب علمانية كانوا ماسكين الهيئة العامة للكتاب اللي كانت مسيطرة عليها سوزان مبارك، والنهاردة يجوا بقى يعملوا وكذا أصل الإسلاميين، كلام في غاية العجب. نقول له لا، انتوا كان العصر اللي بيسموه بقى هذا اللي انتوا كنتوا أحد انه انتوا رجاله، كنتوا بيسموه أسوأ عصور الديمقراطية، قرنه بأسوأ عصور الخلافة الإسلامية في أواخر الدولة العثمانية، هتلاقي شتان من الاثنين. لكن أن يصل الجرأة إلى الطعن في عثمان رضي الله عنه لمحاولة تقليل المدة التي يعني يقال أن الإسلام طبق فيها، فهذا من قمة الجحود ومن قمة يعني الكذب على التاريخ والكذب على سلفنا الصالح. سأكمل بعد ذلك. يقول عن الشورى: فهي ليست امتيازا للأحرار الأشراف الملاك الفرسان كما كان حال الديمقراطية عند الإغريق والرومان، يعني عند اليونان والرومان كانت الديمقراطية مباشرة، فيش انتخابات، يعني كل الشعب بيساهم في إدلاء رأي، بس هو في الواقع مش كل الشعب، كل الطبقة التي لها حق الاشتراك في الحكم. فهي ما كانش في انتخابات، بس كان في استفاء لطبقة معينة. الطبقة دي اللي هم الرجال الأحرار الأشراف الذين تزيد أملاكهم عن حد معين ويكونوا من إيه؟ من الفرسان، دول اللي يحكموا والباقي عبيد لا يحكمون. فالشورى في الإسلام ليست كذلك، وهي ليست مجرد حق من حقوق الإنسان حتى يجوز له التنازل عنه بالرضا والاختيار، كما تميل إلى ذلك معظم الديمقراطيات المعاصرة كما ذكرنا. دي نقطة الناس يجي هم يقولون الديمقراطية الديمقراطية وأفضل مواصل إلى الفكر الإنساني، الديمقراطية داخلها تساؤلات مفخخة، بمعنى بعضهم بيرى أنه المشاركة في الانتخابات واجب وليس حق. رجعنا تاني لوضع قيود على الفرد. طب الفرد اللي هو عايز ما يريح نفسه، قال بعض تاني قالك لا خلاص يبقى حق مش واجب. طيب كيف نضمن ان الانتخابات مدام قلنا انها حق وليست واجب، وفي اغلبية اسقطت حقها وبقت اقلية هي اللي راحت الانتخابات، زي ما هم بيعترضوا لك الإسلاميين أقلية منظمة وبيعرفوا يحشدوا أتباعهم للصناديق الانتخاب، وبالتالي بياخدوا أغلبية وهمية. طب ما أنت الديمقراطية بتاعتك بتقول كده، هو إحنا اللي عملنا الديمقراطية ولا أنتم؟ وهي الديمقراطية بتقول كده، بتقول إن اللي أسقط حقه خلاص العبرة باللي راح، ولك لا لا معاكم انتم بالذات لا يعني مع الاذن. يقول وهي ليست مجرد حق من حقوق الانسان حتى يجوز له التنازل عنه بالرضا والاختيار، وانما هي فريضة الهية وتكليف سماوي على الكافة وضرورة من ضرورات الاجتماع الانساني، صغيرة او كبيرة دائرة هذا الاجتماع. بل لقد بلغ الاسلام في تزكية الشورى الى الحد الذي جعل العصمة للامة، ومن ثم للرأي والقرار المؤسس على شوراها، فقال صلى الله عليه وسلم ان امتي لا تجتمع على ضلال. حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، في من قوله صلى الله عليه وسلم لا تخلو الأرض من قائم لله بحج، وذلك لتطمئن القلوب إلى حكمة الرأي وصواب القرار إذا كان مؤسسين على شورى الأمة في أمورها بواسطة أهل العلم والذين من أبنائها. يقول ولقد جاءت السنة النبوية العملية والقولية البيان النبوي للبلاغ القرآني في الشورى، يعني السنة تبين القرآن، القرآن أمر بالشورى، والسنة كما بيانت القرآن في الصلاة والزكاة بيانت القرآن في الشورى، فطبقه النبي صلى الله عليه وسلم أو حض عليه قولا وطبقه فعلا. قل وكانت السابقة الدستورية التي تمثل النموذج والأسوة للنظام الإسلامي في المشاركة بصنع القرار، فحتى المعصوم صلى الله عليه وسلم هو معصوم في البلاغ، لكن عندما كان يؤدي كقائد كان يلتزم بالإيه؟ بالشورى. كان التزامه بالشورى على النحو الذي يروي أبو هريرة فيقول ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صحابات رضوان الله عليهم حريصين في زمن البعث على التمييز بين منطقة السيادة الإلهية التي فيها السمع والطاعة وإسلام الوجه لله ومنطقة السلطة البشرية. قلنا كتير من المعاصرين لأن هم في النظام الديمقراطي بيقولوا الأمة هي مصدر الإيه؟ السلطات، وما عندهمش تفريق بين السيادة والإيه والسلطة إلى حد كبير، لكن كتير من الباحثين الإسلاميين بدأ يميز بين مصطلح السيادة والإيه والسلطة، فيقول السيادة لله والسلطة للأمة، والسيادة لله تعني الأوامر الشرعية القاطعة وسلطة الأمة في البناء على هذه الأوامر والاجتهاد في تطبيقها، سلطة للأمة تفوض فيها الإمام مع ضرورة التزام الإمام بالإيه؟ بالشورى. قال فكان التمييز بين منطقة السيادة الإلهية التي فيها السمع والطاعة وإسلام الوجه لله وبين منطقة السلطة البشرية ليمارسوا فيها الشورى المؤسسة والمثمرة لصنع القرار، فكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواطن التي لا تتمايز فيها هاتان المنطقتان بذاتهما. كلام رائع جدا القيد ده. ليه مش في كل مرة كنا بنلاقي الصحابة يسألوا؟ لأن في مواطن كان بيبقى واضح، لكن لما يختلط عليهم يعني هم في قتال مع المشركين ولهم عهد بأن الله يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم بأنواع من المعجزات، فمن الوارد أن يكون قرار حربي ما أخذه بوحي كنوع من التأييد من الله، ومن الوارد يكون أو ده الأصل أن يكون قرار بصفته قائد فكانوا يسألوا، لأن كتير من العلمانيين هو أصلا مش عايز الشريعة، ولكن بيحاول يبحث عن ايه مخرج من غير ما يصادم الشرع. فيقول واقع تأبير النخل ان النساء اشار عليهم في الواقع. هنا اللي حصل ايه؟ حادثة اختلط فيها على الناس الشرعي بالدنيوي، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب باقي الحوادث لم تختلط، وبالتالي احنا بنقول مهم جدا نرجع لفهم الايه السلف. هل اللي موجود في البخاري ومسلم والكتب الستة وكل كتب السنة هو ده اللي مثلا قالوا عبر 20 سنة ليل مع نهار، يعني في بيتي يأمر بإحضار الطعام، يأمر لا، الصحابة قالوا ايه اللي محتاج تشريع، اللي يتعلق بالتشريع نقله لنا، يبقى كل ده من باب التشريع. لما حصل مرة فهموا حاجة غلط نقلوها لنا عشان نتعلم برضه. يبقى صحيح كان قول النبي صلى الله عليه وسلم في تأبير النخل من باب الرأي الدنيوي، ولم يعارض النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأنه ايه ظنه من باب التشريع. فكان لابد إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فمن حفظ الله للذكر إن لو حصل لبس لازم ايه لازم يتضح، إما ينزل الوحي ببيان وإما يحصل واقعة تجعل النسلم ينتبه إلى غير ذلك. فانتبهوا إلى أن هذا ليس من الديني، أو ربما فهموا أنه من الدنيوي وأرادوا أن ينقلوا إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في رأي دنيوي، لأن ده جزء مما ينبغي أن نعتقده أنه غير معصوم في آراءه الإيه الدنيوي. لكن كل الصحابة نقلوه لنا ونقله عنه التابعون وتابعوهم، يبقى هو من الإيه من الدين، نقلوه وهم يعلمون أنه من الدين، ونقلوا لنا الواقعة دي لأنه من الدين أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوم في آرائه الدنيوي. فقالوا لنا ده مرة الرأي دنيوي وهذا الرأي كان مخالفا للصواب، يبقى عشان نعتقد هذا الاعتقاد. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، هم صاروا أعلم بشؤون دنياهم وأخذوا التوجيه النبوي ده وطبقوه فعلا، فميزوا بين الدين والدنيا، وراحوا نقلوا لنا الايه بقى الديني. يبقى كل اللي هم نقلوا لنا كدين هذا من الايه من الديني، ما يجيش هو حد يستغل هذا الحديث يقول انتم اعلم بشؤون دنياكم، يعني نرجع نقرا كتب السنه ثاني نفرز منها ديني ودنيوي. لا، فرز الصحابه فرزوا خلاص، فرزوا وهم يطبقون مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الموقف مع واللي كان بيختلط عليهم كانوا ايه بيسألوا. يبقى ده نموذج، يبقى ده يؤكد ان كل ما نقلوه لنا فهو من الدين. فلما كان يختلط عليهم مساحة الديني اللي جاي بالوحي الذي لا يقبل المشورة وما جاء بالاجتهاد حتى اذا كان له علاقة بالدين او الدنيوي، كانوا يسألون، فكانوا يقولون يا رسول الله أهو الوحي أم الرأي والمشورة؟ يبقى هم فاهمين كويس إحنا بنعكس المسألة. إذا كان العلمانيين شايفين إن الأدلة الأحاديث دي مثار للقلق إن يكون بعض الدنياوي تسرب، نقول ده مثار للاطمئنان إن النقلة، كانوا فاهمين كويس جدا نقلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الفرق بين ده وده، وانه المواطن اللي اختلطت عليهم من امانتهم نقلوها لنا وقالوا لنا لا ده حصل ان اختلط علينا كذا ولقينا كذا، ونقلوا لنا بالاضافه لذلك الديني، وما نقلناش الدنيوي المحض بدليل ان اكيد الرجل الواحد بيتكلم في اليوم ما يملا كراسه، مش لا تقول لي انت كتب السنه انه هو في اليوم الواحد بيتكلم كلام كتير جدا في طلب طعام طلب شراب طلب كذا، لكن طالما انه لا يتعلق بالشرع ما كانوش ايه بينقلوا لنا هذه الاقوال. فكانوا اذا لم يتميز الامر قالوا يا رسول الله اهو الوحي ام الراي والمشوره؟ فاذا كان المقام من مقامات الراي والمشوره اي السلطه البشريه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا الفعل كقائد وليس كرسول، فيبقى هم ساعتها من واجبهم مش من حقهم. احنا قلنا ايه الشورى في الاسلام واجب مش حق، يعني اعلى من ان تكون حق. ساعتها يبقى من واجبهم ان هم يتناقشوا معاه في قراره، طالما اتضح ان القرار متاخد بصفته قائد للأمة مش بصفته رسول، لأن بصفته رسول يبقى طاعته من طاعة الله، ويبقى لابد فيها من الايه من التسليم التام. فإذا كان كذلك شاركوا في انضاج الرأي وصناعة القرار والتزموا به عند العزم على وضعه في الممارسة والتطبيق. لعلنا تكلمنا قبل كده على نحن لا ننفي ان الغالب فقهائنا اخذا من قوله تعالى وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله، كان بيجعل القرار النهائي في ايد القائد، فالمشورة واجبة عليه وعلى اللي معاه في ان واحد، يعني هو واجب انه يستشير وهم واجب ان هم يشيروا، وفي النهاية القرار اليه. فاذا عزم القائد وجب على الرعية ان تطيع. هل هذا الأمر يمكن تقييده؟ تكلمنا فيها قبل كده، خلينا لأن الموضوع ده مترابط شوية نخلي بعد العشاء بدل كتاب أصول الدعوة نكمل الموضوع ده إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا القدر، نستكمل بعد العشاء إن شاء الله. إذن فكان الصحابة رضي الله عنهم كما يقولون، كما يقول دكتور عمارة، يميزون بين منطقة السيادة الإلهية التي فيها السمع والطاعة وإسلام الوجه لله، ومنطقة السلطة البشرية التي كانوا يمارسون فيها الشورى المؤسسة والمثمرة لصنع القرار، وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواطن التي لا تتميز فيها هاتان المنطقتان بذاتهما فيقولون يا رسول الله أهو الوحي أم الرأي والمشورة؟ فإذا كان المقام من مقامات الرأي والمشورة أي السلطة البشرية شاركوا في إنضاج الرأي وصناعة القرار والتزموا به عند العزم على وضعه في الممارسة والتطبيق. حدث ذلك في مواطن كثيرة من أشهرها تحديد المكان الذي ينزل به جيش المسلمين في موقعة بدر، والموقف من مصالحة بعض المشركين في موقعة الخندق، بل إن الالتزام بثمرات الشورى وقراراتها لم يكن وقفا على الصحابة وحدهم، وإنما شامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، لأنه في غير التبليغ عن الله مجتهد، والاجتهاد إبداع بشري غير معصوم، ومن ثم فهو من مواطن الشورى، بل هو واحد من مستوياتها العليا. في هذا المعنى وعلى ضوء هذه الحقيقة نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لأبي بكر الصديق ولعمر بن الخطاب رضي الله عنهما لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. وفيه تشريع لقاعدة الأكثرية والأقلية في القرارات الشورية واعتماد رأي الأغلبية عند اتخاذ القرار حتى ولو كانت الأقلية فيها رئيس الدولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أبو بكر وعمر اجتمعوا على الأمر حتى لو على خلاف رأيه، طبعا دي كلها برضو ايه في اللي ما فيهاش وحي، هياخد برأيهم. ومن هنا فكما ذكرنا أن القضية الأكثرية حتى من الناحية العقلية يمكن اللجوء إليها عند تقارب الأوصاف بين من يشتركون في الشورى، وهي قاعدة أخذ بها المحدثون عند التعارض والترجيح، فقالوا أحد طرق الترجيح عند التعارض الكثرة، ولكن قد يكون الترجيح لمزيد ضبط إذا كان راوي أضبط، يعني يمتاز بضبط عالي جدا مقارنة بغيره، فيكون هنا الترجيح بمزيد الضبط، ولكن عند تساء التقارب يكون بالأكثرية. وكذا في قضية القدرة العقلية والذهنية في تقدير المصالح والمفاسد في مواطن الاجتهاد سواء الشرعية أو الدنيوية، فعند تقارب الأوصاف يعتبر الأكثرية، وعند تباعدها قد لا تعتبر. فقضية الأكثرية ما هيش مشكلة أيضا كبيرة في ذلك. قال: ونقرأ كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لو كنت مؤمرا أحدا دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبد. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى فيه أنه يعني أهل لذلك، ولكن عامة الناس لا يرونه أهلا، فمن ثم غلب النبي صلى الله عليه وسلم رأي العامة، عامة أصحابه، في أنه ليس أهلا للإمارة. قال: فتعيين أمير للجيش هو اجتهاد في الشؤون السياسية والعسكرية، ولذلك كانت الشورى هي السبيل لاتخاذ القرار فيه، ولا يجوز لرئيس الدولة الانفراد بتعيين أمراء الجيش دون مشورة أهل الشورى حتى لو كان رئيس الدولة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلوا على هذه السنة النبوية، يعني هو هنا بيتكلم على الشورى كفريضة قرآنية من قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، وقوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، ثم تكلم عن السنة القولية والعملية المؤيدة لهذا الأمر القرآني والمبينة له، ثم ينتقل إلى أن هذه كانت سيرة الخلفاء الراشدين أيضا. نقول: على هذه السنة النبوية صارت الخلافة الراشدة، ففي عهد أبي بكر الصديق كانت كل الأمور تبرم بالشورى، وجميع المقررات تتأسس على المشاركة الشورية، حتى القوانين التي يقضى بها بين الناس إذا لم يرد بها نص في الكتاب أو السنة. فعن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن أعيا خرج فسأل المسلمين وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء، فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا، فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. وهذه مواطن كان فيها معظمها حاجات شرعية، يعني أقضية لم يحدث جنسها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان بيسأل أول إيه، حد عرض عليه نفس المسألة، واحدة طلقت مثلا في زمن وفاء، أو زوج طلق امرأته ثم مات وكان هناك شبهة إن هو يكون طلقها للإضرار بها، فحد شاف واقعة زي دي عشان يعتبر إن الحكم إيه عام ويطبقه في الواقع، أو ما فيش يبتدي المسألة محتاج اجتهاد، فإن وجد خبر ونص عمل به بدون جمع، حتى يجد عدل ضابط، يجد ثقة يقول له أن في قضاء للنبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، يبقى كده ما زلنا بنتكلم في حدود إيه الكتاب والسنة، وإلا ما لقاش يبقى المسألة محتاجة اجتهاد، فكان يؤخر القضاء إلى أن يجمع رؤوس الناس وخيارين، يجمع إيه من يستأهلون أن يدخلوا في الاجتهاد الشرعي فيستشر. وأما عمر رضي الله عنه فهو القائل: الخلافة شورى، وقال: من بايع من غير مشورة المسلمين فلا بيعة له، ولا بيعة للذي بيع. ولقد شهد عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اتسعت فيه الدولة الإسلامية واكتملت الصورة المتعددة للشورى المؤسسية، فكان هناك مجلس للشورى من 70 عضوا ويجتمع في مكان محدد بأوقات محددة في مسجد المدينة الذي كان دار الحكومة. طبعا هو الدكتور محمد عمارة هنا بيحاول يرد على الشبهة التي يرددها الغرب وأذنابه، يقولون لنا ماشي انتوا كان عندكم شورى بس مفتقرين للديمقراطية الغربية. طب ليه؟ يقولك اصل الشورى كان امر كده يعني ايه سطحي وساذج وبلا مؤسسات ويعني الى غير ذلك من الامور. فهو عايز يقول لهم احنا اتكلمنا كتير في ان في العلوم السياسية احنا في الاسلام عندنا الخبر اليقين بفضل الله تبارك وتعالى في كل شيء لانه من عند الله، وحتى الاجزاء اللي فيها اجتهاد بيبقى معاك الاساس اللي تبني عليه، فطالما الاساس وجهك للوجهة المناسبة. الامم الاخرى بتجرب والتجارب بالقرون، فبيخرج من هذه التجربة معه فلسفات معقدة. احيانا يبقى نفسه يخرج من تجارب لعشرات السنين وربما لقرون لكي يقول كم نتمنى ان يوجد كذا، او يقول اخيرا وجدنا الحل في ان نفعل كذا. فهذا الكلام الكثير وهذه المصطلحات البراقة البعض يقول خلاص هم وصلوا لدولة القانون وانتم ما وصلتوش. يقول له ده الدولة القانونية ما بيدوروا عليها دي عبر كام قرن عبر ما وصلوا لها هي الدولة الاسلامية. لان يعني ايه دولة القانون او الدولة القانونية؟ يبقى في فصل بين الحاكم وبين الدولة وبين القانون، يعني يبقى في قانون بيطبق فوق الحاكم، مش زي النظام الدكتاتوري اللي كان الحاكم هو القانون، الحاكم هو منشئ القانون. فيقولوا لازم يبقى في قانون فوق الايه؟ فوق الحاكم والمحكوم. هي دي دولة القانون او الدولة القانونية، لان الجميع الحاكم نفسه مقيد بقانون مش مطلق الصلاحيات. طيب بدأوا هنا يقولوا هل ما فيش دولة ديمقراطية في الدنيا؟ هتنشأ ديمقراطية كده في يوم وليلة، لازم يسبقها نظام ديكتاتوري. النظام الديكتاتوري يجي مرحلة فيها ديكتاتور عادل، والديكتاتور العادل هبة من عنده يعمل دستور ديمقراطي انه ينقل السلطة منه للشعب، يوم الشعب ياخد السلطة دي عبر هذا الدستور ويبتدي يختار حاكم بطريقة ديمقراطية. فهنا في ورطة قانونية. الدستور الأولاني اللي مش ديمقراطي ده مدى قانونيته في ظل دولة بتقول الشعب مصدر السلطات؟ لو على فكرة هم عايزين هنا العلمانيين والليبراليين عايزين يعملوا كده، دستور يأتي بهيئة معينة تعمل الدستور وبعد كده بقى الشعب يمشي عليه. طيب مدى قانونية هذا الدستور؟ وقد نشأ ممن ليس له سلطة قانونية، لأن هو كان الحاكم الدكتاتور له سلطة واقعية لكن تخالف الأساس الفلسفي اللي بيقول الشعب مصدر الايه؟ السلطات، وهو اللي نقل السلطة للشعب، ويستحيل وجود وضع غير كده بالنسبة للنظام الديمقراطي. فكأن الديمقراطية يجب أن تنشأ بطريقة غير ديمقراطية، ويجب ان يكون مصدرها الرئيسي غير ديمقراطي، فتبقى الدنيا كده ايه؟ تناقض. انا بنقول له الدولة القانونية في الاسلام بتيجي ليه بقى؟ بمنتهى السلاسة، لان الشريعة هي التي تنشئ الدولة، وهي التي بمقتضاها يتولى الحاكم، وهي التي تلزم الحاكم بها كما تلزم المحكوم بها. فالدولة الاسلامية هي الدولة القانونية الوحيدة في التاريخ، وده الحاجة اللي هم فرحانين بها جدا في الدولة الديمقراطية. مسألة المؤسسات، المؤسسات يعني مش مبنى فخم معمول بالرخام من بره ومعمول مش عارف بايه من جوه. المؤسسة بمعنى جماعة تحكمها قاعدة في أداء مهمتها. الشورى الإسلامية كانت شورى مؤسسية، كنا بقى ما كانوش بينهبوا أموال الشعب يبنوا بيها مباني فارهة أو يعملوا بيها مبنى مجلس الشورى وبعدين يحرقوه وبعدين يبنوه تاني من مجلس الشعب. مش ده لا يساوي انها ما كانتش مؤسسية. فاحد الحاجات اللي بيقولك انتوا صحيح كان عندكم شورى لكن الشورى ما كانتش مؤسسية، ولذا احتاج الساسة المستنيرين في عصر التنوير بعد الحملة الفرنسية لقوا ان الشورى مش نافعة لانها ساذجة وسطحية، ولقوا عند الغربيين الديمقراطية عميقة لانها مؤسسية. فهو هنا بيقول لا، ده يعني في زمن كان عدد الناس قليل، في زمن الخلافة الراشدة كان عندنا شورى مؤسسية، وكان في مؤسسة شورى مجلس شورى عمر رضي الله عنه كان حوالي 70 واحد، وكان بيجتمع في مكان محدد، أو يعني عايزين مكان للحكومة أو مكان لما طيب لقينا له مكان، ويقولوا في أوقات محددة. أنا لا أدري من أين أتى بهذه، ولكن هو الدكتور محمد عمر متأثر جدا، عايز يقول لهم يعني كفى ظلم وبهتان في ازدراء تاريخنا لحساب تاريخ غيرنا، لكن احنا بدون ما نعرف المكان والزمان، هو يكفينا ان ورد عندنا في الاثر اهل شورى عمر، ويكفي ان احنا نعرف ان عمر ادخل فيهم ابن عباس، يعني كانوا معروفين باعيانهم وكان هم دول اهل الشورى، ولما دخل عليهم ابن عباس اعترض وقالوا ده ما عندوش مؤهلات انه يدخل، وهو بين لهم ان هو عنده مؤهلات انه يدخل. يبقى اذا بنتكلم على مؤسسة لها لوائح، مش لازم تكون مكتوبة بقى بالماء المذهب على حساب الشعب برضه ومحطوطة مش عارف فين، المهم في لوائح، في مؤسسة لها اعضاء، في قاعدة بتحكم دخول هؤلاء الاعضاء بدليل ان في تشاور تم، ده ينفع ولا ما ينفعش، وفي الاخر حسم انه ينفع لما بينت مؤهلاته انه هو يدخل. كن بقى الزمان والمكان اظن ما كناش مضطرين، او الدكتور عمارة ما كانش مضطر يخوض معاه في الكلام ده، ولكن هو هنا بيقول كان له مكان محدد واوقات محدد. كانت تعرض على هذا المجلس المشكلات والاخبار التي ترد من الولايات والاقاليم والامور المستجدة التي لم تعرف فيها سنة نبوية تشريعية، بل وكانت دائرة الشورى تتسع لتشمل مؤسسات اخرى غير مؤسسة هذا المجلس، مثل مؤسسة المهاجرين الأولين ومؤسسة النقباء الاثنى عشر قيادة الأنصار. ومن أشهر القضايا التي دارت حولها الشورى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضية الموقف من الأرض الزراعية في البلاد التي فتحت، والتي مثلت هذه الأرض فيها الثروة الأساسية للدولة والأمة، أودية الأنهار بمصر والشام والعراق، والموقف من أهل الديانات الوضعية في فارس المجوس، والموقف من المؤسسات والخبرات الإدارية والتنظيمات في البلاد التي دخلت إطار الدولة الإسلامية. ماذا يأخذ منها المسلمون في بنائهم السياسي والإداري والحضاري، وماذا يدعون من مثل وضائع كسرى بفارس وتدوين الدواوين عند الرومان إلى آخره. فكانت الشورى المؤسسية هي السبيل لإنضاج الآراء ولصنع القرارات في دولة الخلافة الراشدة ومجتمعاتها ومجتمعيها، كما كانت كذلك في دولة النبوة انطلاقا من تشريعها فريضة إلهية على الأمة في القرآن الكريم. يقول هكذا تأسست وتميزت في الشورى الإسلامية في الحياة والنظم الإسلامية فلسفة الاجتماع والعمران الإسلامي في الأسرة والمجتمع والدولة، وإطارها وميدانها كل ما لم يقض الله فيه قضاء حتم وإلزام للإنسان مما ترك له كخليفة عن الله في عمران هذا الوجود، والأمة فيها في هذا المساحة، وبها هي مصدر السلطة والسلطان في سياسة الدولة وتنظيم المجتمع وتنمية العمران. وهذه الأمة في تنظيم هذه الشورى تختار مؤسساتها المكونة من أهل الذكر والعلم والفقه بالأحكام والواقع معا، فالمشاركة في الشورى هي للأمة، وتمثيلها والنيابة عنها يقومان ويتمان بواسطة المؤسسات. ففي بيعة العقبة التي كانت بمثابة الجمعية التأسيسية للدولة الإسلامية الأولى، عندما أراد حضورها من الأوس والخزرج مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على إقامة الدولة قال لهم صلى الله عليه وسلم: اختاروا منكم 12 نقيبة. فولدت بالاختيار أولى المؤسسات في دولة الإسلام، وهي مؤسسة النقباء 12 التي كانت لها القيادة في مجتمع الأنصار والتمثيل لهم في الدولة الإسلامية. وفي مجتمع المهاجرين قامت مؤسسة المهاجرين الأولى التي ضمت 10 الذين مثلوا قيادات بطون قريش والذين كانوا الأولين في دخول الإسلام. وبين هاتين المؤسستين المهاجرين الأولين والنقباء 12 توزعت الاختصاصات القيادية في دولة الخلافة الراشدة، وذلك على نحو ما اقترحه أبو بكر في اجتماع الصقيفة على قادة الأنصار عندما قال: منا الأمراء ومنكم الوزراء. وذلك دون أن تجب المؤسسات سلطة الأمة صاحبة الحق الأصيل في الخلافة والتي تفوض ما ترى تفويضه إلى المؤسسين. ويشهد على هذه الحقيقة في الخلافة الراشدة أن ترشيح الخليفة وإن تولته المؤسسات وبايعته بالخلافة البيعة الأولى التي هي جزء من الترشيح، فإن حق الأمة في البيعة قد ظل الكلمة الفصل في دستورية خلافته وقيام الرضا بسلطانه. فكانت الشورى تشرك في هذا الأمر الناس المهاجرين الأنصار أمراء الجند المسلمين. دون أن تحرم الأمة من المؤسسات أو تحجب المؤسسات مشاركة الأمة في الشورى صناعتها، يعني بيعة الإمام بتتم ببيعة أهل الحل والعقد اللي هي المؤسسات، أهل العلم والفضل والسبق وأهل الصناعات الدنيوية وغيره. هذه البيعة يرجى لها أنها إذا تمت أن تتم بيعة العامة، ولكن إذا حدث لسبب أو لآخر أن بيعة العامة لم تتم يبقى لم تنعقد الخلافة، يبقى إذن البيعة هنا بتتم على مرحلتين. وده نظام أخذ به بعض الأنظمة القانونية ومنها الدستور المصري فيما قبل تعديل بتاع 2005، اللي هو إن الانتخابات بين الرؤساء تتم داخل مجلس الشعب، ومجلس الشعب بينتخب رئيس واحد ثم يعرض هذا في استفتاء على الشعب نعم أم لا. فإذا قال نعم أمضي ترشيح مجلس الشعب، وإذا قال لا عاد الأمر إلى مجلس الشعب مرة تانية. وده نظام راقي جدا ومعترف به في دول كتير. النظام الأمريكي العكس، بمعنى أن بيتم كل ولاية تختار ممثلين بحيث يعملوا مجلس مؤقت لانتخاب الرئيس، ومش المجلس النيابي المعتاد. كل ولاية بتنتخب ممثلين لها ينتخب الرئيس، وكل ولاية بتعمل جواها انتخابات على الرئيس، وبحيث يبقى رأي هؤلاء العامة إرشادي لرأي هؤلاء الخاص، وبعدين بيجتمع دول في المجمع الانتخابي وينتخب الرئيس. فنظام الانتخابات الأمريكية في الرئاسة أيضا قائم على انتخاب مجلس خاص، ولكن بيخلي المجلس الخاص هو الأخير، وإن كان الترتيب عكس. طبعا هنا في مصر كان ما بيتمش، كان الرئيس بيسيطر على مجلس الشعب، فإذا سيطر على مجلس الشعب لم يتقدم للترشيح غيره أمام مجلس الشعب، وإذا تقدم غيره رسب، فيبقى كده معروف. ومع وجود ان هو الترشيح لمدد متتالية كان معنى كده ان الرئيس دايما هياخد ترشيح مجلس الشعب وينزل الاستفتاء يسهل تزويره نتيجة سيطرته على السلطة التنفيذية. فهذا الخلل لو حتى عملت قانون زي يعني اي قانون انتخاب واستطاع الرئيس لسبب او لاخر انه يشل السلطة التشريعية او يسيطر عليها ويسيطر على السلطة التنفيذية، يبقى اعمل اي نظام. يعني لو ان الرئيس بيدير انتخابات متعددة وهو مسيطر يقدر يزور فينجح. فإذا ما كانش العيب في النظام ده، ما لما غيروه في الدستور، طبعا الدستور الجديد أكيد هياخد بالانتخابات المتعددة المباشرة زي آخر انتخابات رئاسية عملت، أن المرشحين يتعرضوا على الشعب والشعب يختار بينهم. لكن عموما النظام القديم ما كانش عيب في ذاته، وكان مأخوذ من دساتير معروفة، والعيب أنه يستطيع الرئيس أن يصل إلى السيطرة على باقي المؤسسات. هذا الأمر ليس له علاقة بالنظام القائم، يعني أي نظام لو جت فرصة معينة واستطاع الرئيس أن يقبض على مفاصل النظام بقى نظام ديكتاتوري حتى لو كان قانونه في قمة الديمقراطية. بيحصل ده في الحروب، في الثورات، في يقوم تحت ظرف استثنائي سلطات الرئيس تلقائيا في كل الدول، بيعطي للرئيس سلطات استثنائية في أوقات الحروب والأزمات، فيقوم يختلق أزمة وبعدين يعمل إجراء الاستثنائي وبعدين الناس تتعود عليه إلى غير ذلك من الأمور. ده موضوع تاني، ولكن على أي ده نظام موجود وكان موجود في الدستور المصري إلى وقت قريب، أنه يبقى هناك الاختيار للخاصة ثم بيعة للعامة بعد اختيار الخاصة. العامة رفضت يبقى كده الخاصة ترجع إيه؟ ترجع تشوف نفسها. كان الدستور المصري بيعتبر أن قديما يعني بيعتبر أن مجلس الشعب ممثل عن الشعب، وأنه يسهل عليه أنه هو يرجح بين مرشحين متعددين، وأنه بعد ما يختار يعني ياخد واحد منهم لا يصبح رئيس تلقائيا، ولكن يعرض في استفتاء. طبعا الناس ما كانتش بتحس أن في تقديم أوراق لمجلس الشعب، ولا أن مجلس الشعب اختار واحد من متعدد، غير بس يحسوا إيه؟ ان غدا تقولون نعم، حتى يعني غدا كلنا رايحين نقول نعم، يعني هو حتى الاستفتاء كان بيعلن عنه بهذه الايه بهذه الصوره. فالناس شعرت ان الخلل في النظام، ولكن حتى في الانتخابات المتعدده ما هو فاز بيها باوفى من نعم، يعني كان اللي قبلها نعم ولا، خلى اللي عايزين نعم حاجه و80 كده، واللي عايزين وبعد لما كان هو وغيره في مرشح خد صوت وده خد 2 وده خد 10، طبعا مرشح قرب المليون فعوقب على المليون صوت دول ب5 سنين سجن عادي يعني. فهي القضية كانتش قضية النظام الانتخابي بقدر ما هي قضية طالما استطاع الرئيس ان يضع يده على مفاصل السلطات الاخرى يبقى يقدر يدير اي انتخابات لصالح نفسه. وحتى في أعرق الدول الديمقراطية غالبا ما يحصل هناك اتهامات، ولكن ما تبقاش فجة زي عندنا كده. يعني هو مثلا فوز بوش الابن بالفترة الثانية كان مطعون عليه بأنه تم تعمد استبعاد بعض البطاقات لصالح منافسه على أنها بطاقات غير واضحة مع أنها كانت واضحة. وطبعا في الآخر بيضطروا يسلموا، يعني التلاعب موجود، بس يعني احنا عندنا ميزة التلاعب ان هو يبقى تلاعب يعني في وضح النهار وفوقية يفطى أزهى عصور الديمقراطية، فبيبقى في غاية الاستفزاز يعني يبقى التلاعب. وبعدين بتوع بعد ما طلعت الموبايلات اللي فيها كاميرا وعادي يتصور لجان عمال يعلم ومفيش مشكله، يعني يقول لك لا دي مدسوسه، طب دي كذا، يعني الى غير ذلك. يقول واذا كانت الدوله في التاريخ الاسلامي قد انحرفت كثيرا وقديما عن منهاج الشورى الاسلاميه، فان هذا الانحراف لم يتجاوز نطاق الدوله الذي كان نطاقا محدودا، فلم تعم بلوى هذا الانحراف حياة الأمة وما يدين الحضر. أحد أبرأ يعني أحدث الموضوعات في العلوم السياسية المعاصرة، كيف يمكن أن يجعل من الأمة مراقبا على أداء الدولة؟ قالوا الدولة المختارة بطريقة ديمقراطية بتنحرف برضه، ولأن في الآخر هم بشر ولهم مصالح. ده مثلا حتى السلطة القضائية لك بيبقى عايز امتيازات للقضاء وعدم وجود قيود، السلطة التشريعية بيبقى عايز حصانة للنواب وإلى آخره، السلطة التنفيذية بيبقى عايز يقلل. فقالوا في الآخر بعد ما بيعمل نظام ديمقراطي كل مؤسسة من مؤسسات الدولة بتبقى عايزة تكبر مزاياها وتقلل الرقابة عليها وتبقى هي المسيطرة على مقاليد الحكم، وممكن تتخذ قرارات ليست في صالح الأمة وإنما في صالحها كمؤسسة. فقالوا الحل إن المجتمع يراقب أداء الدولة، وبدأوا يتكلموا على ما يسمونهم بالمجتمع المدني، وهي عبارة سيئة السمعة في بلادنا لارتباطها في أكثر من 90% من الأحوال بالتمويل الأجنبي. مؤسسات مجتمع مدني يعني مركز له مقر بيدفع فيه فلوس في شراء وتأفيف، وموظفين قاعدين بياخدوا مرتبات، دول بيعملوا ايه؟ بيساندوا قضية تعذيب يفضحوها، بيساندوا قضية، طبعا معظمهم بيتكلم على البهائيين والشواذ والمرأة، معرفش عايزين ايه من المرأة. يعني المرأة المصرية لا تعاني مشكلة اضطهاد مثلا، بالعكس يعني دايما بيقولوا المرأة المصرية لعلها واخدة اكتر من حقها اسريا يعني، وفي بعض مظاهر اضطهاد هم ما بيركزوش عليها، يعني هم مش بيروحوا يشوفوا يعني المرأة المقهورة في الاحياء الشعبية، لا ده ما علينا. المهم دول هيجيب النفقات دي منين وهو مؤسسة غير ربحية؟ فكل معظم الكلام ده جايب دعم غربي مشروط صراحة او ضمنا بالدفاع عن القضايا التي يريد الغرب الدفاع عنها. لكن كمبدأ، مبدأ وجود مؤسسات مجتمع مدني تراقب اداء الحكومة، والمبدأ ده مبدأ اسلامي. يعني برضو قبل احنا عندنا الامة ما بتسيبش للدولة كل المهام، بالعكس عبر التاريخ كان دايما الأمة بتقوم بالمهام بالتوازي مع الدولة، إلا المهام الكبرى جر العساكر إلى الجهاد وإقامة الحدود. لكن التعليم دايما كان فيه التعليم الموازي، زي ما الإمام بيعين علماء الناس بتعمل أوقاف، تلاقي عالم مميز الأوقاف عليه وعلى طلبة العلم. بقى التمويل كان بيجي منين؟ من الأوقاف، تمويل داخلي من الأمة، الأمة تبقى شايفة في طلبة علم نجباء تقوم تعمل أوقاف تصرف عليهم عشان يتفرغوا لطلب العلم. إقامة المستشفيات أيضا بنظام الوقف اللي تقريبا يعني كان من أهم إنجازات الدولة المصرية الحديثة، تجفيف منابع الوقف والاستيلاء عليها وتحويلها إلى ما سماه بعضهم بوقف الحال. يعني بدل ما هو هذا الوقف بمعنى جريان الريع للإنفاق على مشروع خيري، ما هو الوقف إيه؟ حبس الأصل مع تسبيل الريع. فبقى الوقف يعني أوقف باب الوقف، وجود وزارة الأوقاف يعني لا أظن أن انضمت أوقاف جديدة لهذا الباب من يوم أنشأت، لأن كان زمان الناس فهم الأوقاف صح، دلوقتي يقول لك أوقاف هعمل إيه يعني؟ كان الأول بيقول هذا بستان موقوف على الأزهر، يقوم يجي يعين له ناظر، الغلة تباع يدفع منها مرتبات العاملين والباقي يروح لخزينة الأزهر. هذه عمارة سكنية موقوفة على طلاب الأزهر، يبقى إما يسكنوا فيها وإما هي مش مناسبة أو فاخرة على البحر في سان ستيفانو تتأجر، تاخذ الإيجار يدفع لطلاب المغتربين في الأزهر، مش إنها تؤجر بأزهد الأثمان وبعدين نتيجتها تروح لحصيلة الدولة. فما عادش حد عنده رغبة في إنه يعمل وقف، والوقف هو اللي كان بيعمل اللي الغرب دلوقتي بيدور عليه، أن يوجد ما يسمونه هم هناك بمؤسسات المجتمع المدني التي توازي أداء الحكومة وتراقبه. احنا كان عندنا في تاريخنا وتراثنا مؤسسات المجتمع المدني بنصح هذا التعبير ان الأمة كانت بتقوم بكل الواجبات، وزي ما الدولة لها مواردها المالية كانت الواجبات دي بتتم عبر الوقف. وكان على سبيل المثال الأظهر مؤسسة يمكن أن تسمى بالاصطلاح المعاصر مؤسسة مجتمع مدني، لم تكن مؤسسة دولة، لأنها كان لها مصادرها المالية وكان لها استقلالها وكان لها إدارتها وكان لها انتخابها لشيخ الأزهر، وكانت بتمارس دورها في الرقابة على، كانت هي أكبر أكثر المؤسسات قدرة على مراقبة أداء الحكام. فيعني الكلام في هذه الموضوعات يعني يطول. ولا على أي، يقول الدكتور عمارة: إذا كانت الدولة في التاريخ الإسلامي قد انحرفت كثيرا وقديما عن منهج الشورى الإسلامي، في الواقع لا يعني نوافق على هذا الإطلاق إنها انحرفت كثيرا ومن زمان كمان، لا يعني يعني هذه مبالغة في وصف الانحراف، بتعطي الفرصة لخصوم الشريعة أن يحاول يصور أن الإسلام انسحب من التطبيق الحقيقي في الحياة في فترة مبكرة جدا. ولكن على أين هو هنا بيركز على، فإن الانحراف لم يتجاوز نطاق الدولة الذي كان نطاقا محدودا، لم تعم بلوى هذا الانحراف حياة الأمة وميادين الحضارة، بل إن الحضارة الإسلامية قد استوى عودها وازدهرت علومها وتطبيقاتها في ظل هذا الانحراف للدولة عن الشورى وتراجعها عن نموذجها النبوي والراشدي. وذلك لأن الأمة في التاريخ الإسلامي هي التي بنت الحضارة بالمؤسسات الأهلية، مؤسسات الفقهاء والعلماء والمحدثين والمفسرين والنحويين واللغويين والأدباء والشعراء والصوفية والتجار والصناع، تلك التي أرخ لها فن الخطط في التاريخ الإسلامي. كما أن الأمة هي التي مولت صناعة الحضارة بواسطة الأوقاف، فكانت الحضارة الإسلامية صناعة أهلية أقامتها الأمة ولم يجني عليها انحراف الدولة. وفي هذه الحضارة الإسلامية ظلت الأمة وفية لفرضية الشورى الإسلامية، بنت بها مذاهبها الفقهية والكلامية وطبقت، يعني لنا بعض الاحتراز على الكلامية، وطبقتها في مؤسساتها الأهلية التي أقامت النسيج الاجتماعي على العدل والشورى. بينما كانت الدولة في كثير من الأحيان فريسة للاستفراد والطغيان، لكن الدولة الحديثة التي قامت في المجتمعات الإسلامية عبر القرنين الماضيين والتي جاءت إلى بلادنا من نمط الدولة القومية الأوروبية منذ عهد محمد علي باشا الكبير المتوفى سنة 1849 ميلادية، قد مثلت نموذج الدولة الشمولية متعاظمة النفوذ والسلطات، فمدت استبدادها عندما استبدت إلى مختلف ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي قلب المعادلة، فحل تعظيم الدولة محل تحجيمها، الأمر الذي أدى إلى تحجيم الأمة. في الواقع في التاريخ الإسلامي كانت الدولة قوية والأمة قوية، ولكن الدولة لم يكن وليس من حقها أن تحجم المسارات التطوعية، ولذلك كان نوع من الغلو الشديد جدا لبعض المنتسبين إلى السلفية اللي يقول لك ما تدعوش إلا بإذن الإمام، ده الإمام اللي كان بيطبق الشرع ويرتب الرواتب للفقهاء، ما عرفش يمنع الفقهاء المتطوعين واللي كان بنائهم أعظم من بناء اللي بياخد رواتب من السلطان. تيجي أنت في اللي مضيع الشريعة ومضيع العلم تقول لي ما تدعوش إلا بإذنه؟ مسألة مراعاة المصالح والمفاسد وعدم عمل شيء يؤدي إلى مفسدة شيء، وإنك تقول لا ده أنت تدينا لابد أنك أنت تلتزم بألا تفعل طاعة السلطان يريد أن يمنع منها. اللي كانت الدولة قوية بالسلطان الشرعي الذي أعطاها إياه أن لها في رقاب الناس بيعة، والمجتمع أقوى بما تتشعب مؤسساته وقيامه بجميع ما تقوم به الدولة باستثناء جر العساكر إلى الجهاد وإقامة الحدود. الأمر الذي أدى إلى تحجيم الأمة بدلا من تعظيمها، فحدث الخلل في العلاقة بين الدولة والأمة، وتراجعت الأمة ومذاهب علمائها وسلطات أعلامها، وافترست الدولة أغلب حريات الإنسان. يبقى طول ما الشريعة مطبقة خلوا الدولة انحرفت، ماشي. الأمة، لأن الشريعة بتقوي الدولة والأمة معا، والدولة مع انحرافها لغاية محمد علي كانت بتعلي شأن الشريعة، فإعلاء شأن الشريعة في الناس كان بيجعل الأمة قوية تستغني عن ضعف الدولة. من أول ما هم جيهم بقى العلمانيين، ما دلوقتي احنا الكلام كل واحد ايه شايل واقعه والتاريخ اللي هو بينحاز اليه، فاحنا بننحاز للتاريخ تطبيق الشريعة 14 قرن من الزمان الا القرن الاخير ده او القرنين بتوع محمد علي. فبنقول احنا من اول عصر النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما قدروش يتكلموا عليه، وعصر الخلافة الراشدة اللي معظمهم بيحترموا، وهذا يكفينا جدا ان الشريعة طبقت في الدولة وفي المجتمع، اي انها قابلة للتطبيق على اي، وبعد حتى ما بدأ يحدث انحرافات بغض النظر عن حجمها قد ايه، والامة امة قوية لها منهجها ولها حضارتها، بنت الحضارة وقادت الدنيا. ومن اول ما جت العلمانية والدولة مستبدة قمعية قهرية، لم نرى في ظل العلمانية إلا قهر واستبداد. فين الحرية اللي بيتكلمون عليها؟ أقول لك الإسلام، أصل الدولة الإسلامية والدولة الدينية فيها قمع للحريات. طب دلوقتي من أول محمد علي ولا قبل كده؟ فالحضارة من أول ما جات الدولة العلمانية ولا قبل كده؟ مين إمتى كنا في الأول وإمتى كنا في الآخر؟ يقول لقد كانت معركة دولة محمد علي في العقود الأولى من القرن التاسع عشر الميلادي ضد عمر مكرم، ومن ورائه الأزهر ومؤسسات المجتمع الأهلي. التجسيد لهذا التحول والانقلاب في هذا الميدان، يعني مؤسسة الشورى الإسلامية، مؤسسة العلماء، عزلت خورشيد باشا وضعت محمد علي باشا. يبقى ده دليل ان احنا كان عندنا مؤسسة وكانت بتراقب اداء الحكام وكانت بتعزل من لا يستحق ان يستمر في الحكم، لكن يعني البشر لا يعلمون الغيب. وضعوا ثقتهم في محمد علي، فأقام محمد علي دولة علمانية مستمرة إلى يومنا هذا. الحركة الإسلامية استردت جزء من الأرض المغصوبة عندما استطاعت في أن تضغط في دستور 71 بوضع المادة الثانية التي احتيل عليها، ثم توج جهودها في 7/1/1996 حينما حكمت المحكمة الدستورية العليا بأن المادة الثانية من الدستور المصري ملزمة للمجلس التشريعي ألا يشرع ما يخالف الشريعة الإسلامية. بذلك احنا استردنا جزء من الأرض اللي سرقتها الدولة العلمانية اللي أسسها محمد علي. بالمناسبة ثورة يوليو 52 لم تغير أسس دولة محمد علي، عشان كده حتى في التاريخ إلى الآن يقولوا دولة مصر الحديثة بدايتها محمد علي. ما عملتش دولة جديدة حتى في الأساس، الأساس القانوني لكن على أي احنا استردنا جزء من الأرض التي سرقها العلمانيون، وهم دلوقتي عايزين يرجعوا الجزء اللي استردناه تاني. ولازم الجميع يدرك طبيعة الأمر، الدولة دولة محمد علي جاءت بأساس شرعي ثم انقلبت عليه، وعبر فترات كبيرة جدا من الكفاح استرددنا جزء من الأرض، ولابد أن نصمد ولابد للناس جميعا أن تدرك هذه الحقائق. يقول ويعني كانت معركة محمد علي في أوائل في العقود الأولى من القرن التاسع عشر الميلادي ضد عمر مكرم، ومن ورائه الأزهر ومؤسس المجتمع المدني التجسيد لهذا التحول والانقلاب في هذا الميدان، وساعد على استحواذ الدولة على ذلك مخاطر الغزو الاستعماري الغربي الحديث التي استدعت تعظيم سلطان الدولة لأنها الأخطر على حراسة الأمن الوطني والقومي والحضاري من ثغرات الاختراق الاستعماري لأوطان عالم الإسلام. لهذا كان من واجبات حركة الإحياء الإسلامي الحديثة والمعاصرة إقامة التوازن بين الأمة والدولة بجعل الشورى الإسلامية منهاج الحياة لمختلف الميادين وبلورة إرادة الأمة وسلطاتها في المؤسسات القادرة على تدبير أمور المجتمعات التي تعقدت شؤونها على نحو لا تجدي معه شورى الأفراد، وعلى النحو الذي يجعل الشورى شاملة لمؤسسات الدولة والأمة جميعا، فتكون حراسة الأمن الوطني والقومي والحضاري بالشورى وليس بالاستبداد. هذا عن الشورى الإسلامية في الفكر والتطبيق والتاريخ. في الواقع هذا الفصل كما ذكرنا فصل ممتع جدا، وأظن أنه مشروع كتاب للدكتور عمارة، يعني عادته أنه بيلقي بالفكرة هكذا أولا ثم يفصلها في كتاب، يعني مع اختلافنا لبعض الاتجاهات التي التي يذهب لها، لأن الكلام من الناحية الفلسفية في غاية العمق وغاية الفهم لكيف قامت الشورى المؤسسية في الدولة الإسلامية، وسيأتي إن شاء الله تبارك تعالى في المرة القادمة الكلام على الديمقراطية ليتضح الفرق بين هذا وذاك. وأخيرا سوف نضيف نحن كلاما عن كيف يمكن تقريب الديمقراطية إلى الشورى الإسلامية بصورة أو بأخرى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.